بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب شرح باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. إلا السن والظفر وسائر العظام. وسائر العظام. وسائر العظام. وسائر العظام. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، يعني هو مباح جائز الأكل ما دام الآلة التي استخدمت في الذبح أنهرت الدم، يعني أسالت الدم وأخرجته من داخل الجسد، وما دام هذا الدم وهذا الذبح ذكر عليه اسم الله، حيث قال بسم الله الله أكبر، فهما سببان يبيحان الأكل. أما السبب الأول فإخراج الدم، ويخرج الدم بكل ما يقطع الودجين والحلقوم والمريء من الأشياء الحادة كالمدية والسكين والحديدة والقصب وغيرها. والأمر أو السبب الثاني وذكر الله تعالى على الذبيحة، ويستحب أن يذكر اسم الله عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: بسم الله الله أكبر. ونهانا ربنا جل وعلا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه فسق، ولأنه مما أهل لغير الله، فلا بد من توافر هذين السببين: إنهار الدم وإخراجه من الجسد، وكذلك ذكر اسم الله. فإن تعذر إخراج الدم بأن ندى الحيوان أو فر ولم يتمكن من أخذه ولا القبض عليه، ولا السيطرة عليه، فلا بأس أن يرمى بمحدد كالسهم والرمح وغيره، ومتى خرج الدم من جسده فقد أمهر الدم. ومع التسمية يباح أكله. نعم. قال أما السن والظفرة فمنصوبان. أما السن والظفرة فمنصوبان. فمنصوبان بالاستثناء بليس. بالاستثناء بليس. بليس. ليس السن والظفرة. نعم. وأما أنهره فمعناه أساله وصبه بكثرة. أنهر الدم يعني أساله وأخرجه وكبه بكثرة. نعم. وهو مشبه بجرير الألماء. وهو مشبه بجريان. وهو مشبه بجريان الماء في النهر. نعم. يقال نهر الدم وأنهرته. قوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله هكذا هو في النسخ كلها، وفي محذوف أي وذكر اسم الله عليه يعني على الذبح، أو معه ووقع وذكر اسم الله معه. نعم. أو مع الذبح ووقع في رواية أبي داود وغيره وذكر اسم الله عليه. وذكر اسم الله عليه كقوله بسم الله والله أكبر. نعم. قال العلماء في هذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث لا في شيء. يا أخي اتركوا النص هذا ما فيها بكي. اقرأ. قال العلماء في هذا الحديث التصريح بأنه يشترط في الذكاء في الذكاء بما يقطع الوجهين والقوم والمريء. نعم. ويجري الدم ولا يكفي ردها يعني لا يكفي أن تربى الدابة ولا دمرها. ومعنى ترب يعني تضرب، بحيث الضرب دون خروج الدم يسقطها ويميتها، فإذا ضربت دون أن يخرج الدم تكون حرجة ولا يجوز أكلها، لأنها تكون مما حرم الله تعالى، حيث إنها من المتربية والنطيحة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة، فما ضربت بعرضها وما ضربت معتردة تكون موقوذة، والموقوذة لا يجوز أكلها. نعم. ولا يكفي ربها ودم لها بما لا يجري الدم. ولا يكفي ربها ودمها. نعم. ودمها بما لا يجري الدم. بما لا يجري الدم. ما لا يجري الدم. قال القاضي وذكر الخشني. وذكر الكشميهري الخشني. في شرح ونشر من الخش ونكر الخشري الخشري نعم في شرح هذا الحديث ما من هز بالزاي ما أنهز ما أنهز بالزاي بدلا من الراء هناك في الروايات ما أنهر الدم والخشني قال في روايته إنه ما أنهز ما أنهز الدم وأنهز الدم وأنهر الدم كلاهما بمعنى واحد والنهر بمعنى الدفع النهز والنهر بمعنى واحد بمعنى الدفع نعم قال وهذا غريب والمشهور بالراء نعم بالراء المهملة وكذا ذكره إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث ذكر لفظة النهر أنهر ما أنهر الدماء نعم والعلماء كافة بالراء المهملة كلهم سموا ما أنهر بالراء وليست بالزاي نعم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم تمييز حلال اللحم والشحم عن حرامهما من حرامهما لأن الميتة محرمة والمذبوحة مباحة نعم من حرامها وتنبيه على أن تحريم الميتة هي لبقاء دمها في جسدها وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح الذبح بكل ما يقطع العرق أو العروق والمريء والحلق نعم بتصريح ما يذبح بكل بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن أما الظفر فلأنه مدى الحبشة وأما السن فلأنه عظم ينجس بالدم فيصير الذبح بنجس ولا يجوز إلا الظفر والسن وسائر العظام ويدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحلق يعني يجوز الذبح بالسيف وبالسكين والسنان والحجر نعم والحجر والخشب والزجاج والكثب والخدف والنحاس ما هو محدد وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الزكاة إلا السن والظفر ما عدا السن والظفر والعظام كلها نوع من السن السن نوع من العظام نعم أما الظفر فيدخل فيه ظفر الجسم الآدمي وغيره من كل الحيوانات نعم وسواء المتصل والمنفصل كله ممنوع في الذبح المنفصل الظاهر والنجس وكله لا تجوز الزكاة به للحديث نعم وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الظاهر والنجس والمتصب والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوانات المتصلة منها والمنفصلة الطاهر والنجس. فكله لا يجوز الزكاة بشيء منه. قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة يعني منع الذبح بالعظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ذلك. نعم. وهي النجاسة. نعم. من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة في قوله أما السن فعظم أي نهيتك أو له أي نهيتك عنه. نهيتكم عنه. نعم. لكونه عظاما فهذا تصريح بأنه عظم. ايش عندك؟ عظم. ايوه. لكونه عظم فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما. وكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذبح به. لا تجوز الزكاة به. لا. وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته. وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء أي كلهم قالوا بهذا القول وهو النهي عن الذبح بالظفر والعظم. نعم. وقال أبو حنيفة وصاحباه يعني محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين. يعني إذا كان الإنسان ما يمسك الشاب بسنه ويعض عليها إلى أن يخرج الدم ويموتها، لكن لو كان هناك سن لوحدها له أن يقطع بها. هذا الفرق بين المتصل والمنفصل. نعم. ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك رواياته أشهرها جوازه بالعظم. جواز الذبح بالعظم، يعني إذا كان العظم محددا له أن يذبح به. نعم. دون السن فليس له أن يذبح به. هذا أشهر الروايات عن مالك، كأنه يعني وقف موقفا خالف فيه الجمهور في المنع وأجاز الذبح بالعظم. وأما الإمام حنيفة رحمه الله فالمنقول هنا عنه هو وصاحبه أنه يذبح بالسن دون العظم. نعم. كيف كان يعني يذبح بالسن كيف كان دون السن. أو بالعظم كيف كان بالعظم دون السن كيف كان ما دام عظما له أن يذبح به. نعم. بالسن والظفر عن ابن جريج العبارة أقرأ اللي قبلها كيف كان بعد إيش بكل كيف كان كيف كان. نعم. والثانية أيوة الثانية كمذهب الجمهور. هذه رواية الإمام مالك. الرواية الثانية أنه يمنع الذبح بالسن والعظم مثل الجمهور، لأن الحديث جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الذبح بالسن والعظم. نعم. والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبي حنيفة، والرابعة كأبي حنيفة في جواب إجازته السن دون العظم. نعم. حكاها عنه ابن المنذر. نعم. وابن المنذر في كتابه الذي هو في الخلاف بين أهل العلم ينقل أمثال هذه الأقوال. نعم. يجوز بكل شيء حتى للسن، يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر. نعم. أنا من القائل؟ القائل أنه ابن المنذر. والقول الرابع للإمام مالك. يعني يجوز الذبح بكل شيء حتى السن والظفر. نعم. حتى بالسن والظفر. وعن ابن جريج جواز الزكاة بعظم الحمار، مع أن الحمار نجس وعظمه نجس، ومع ذلك أجاز الذبح به. نعم. كأنه لم يأخذ بهذا الحديث. نعم. دون القرب فلا يجوز ذبح بعظام القرب. نعم. هذا قول ابن جريج. نعم. وهذا مع ما قبله هذا القول اللي هو قول ابن جريج مع ما قبله وهو قول الإمام مالك الرابع باطل. لماذا؟ لمصادمته النص. نعم. اقرأ. منابذاني قول باطل. منابذاني للسنة. منابذاني السنة أو منابذاني للسنة، الحديث الوارد في هذا. نعم. قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم لا تحصل الزكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالها، ويستحب قطع الوجهين. ويستحب الوجهان هما العرقان، والحلقوم هو موضع التنفس، الكسب الهواء، والمريء هو موضع الابتلاء، ابتلاء الطعام. فمن أراد أن يزكي يعني يذبح شاة أو بقرا أو جملا لا بد أن يقطع الأربع الأشياء، اثنان واجبان وهما الحلقوم والمريء، واثنان مستحبان وهما الودجان. نعم. بكمالها ويستحب قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم وإسالة الدم. حصلت الزكاة يعني تحصل الزكاة بإسالة الدم. نعم. وهما قطع الودجين. نعم. قال واختلفوا في قطع بعض هذا اللي هي الأربع الأشياء. فقال الشافعي اشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان، يعني الحلقوم والمريء شرطان في صحة التذكية. نعم. والودجان مستحبان في قطعهما. نعم. وقال الليث وابو ثور وداود وابن المنذر يشترط الجميع، يشترط الاربع الاشياء. نعم. وقال ابو حنيفة اذا قطع ثلاثة من هذه الاربع اجزى، يعني ودجين وحلقوم او حلقوم ومريء وودج او حلقوم وودجان او مريء وودجان، كل ذلك يكفي ما دام قطع ثلاثة من اربعة يعني الغالب. وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء. مالك يرى قطع الحلقوم إلا هو مصدر الهواء، والودجين لهما مصدر الدم، ولا يشترط قطع المريء. نعم. وهذه رواية عن الليث أيضا يرويها الليث، والليث وعلاقته بمالك أنه قرينه وزميله، وهما إمامان، أحدهما إمام في المدينة والآخر إمام في مصر. نعم. اللي هو الليث بن سعد. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين. هذا عن مالك. نعم. يعني لو قطع الودجين كفى. نعم. وعنه اشترط قطع الحلقوم واثنين من الثلاث، يا يقطع ودج ومريء، يا ودجين، اثنين من ثلاثة مع الحلقوم، قطع الحلقوم واثنين من ثلاثة. نعم. كأنه يرى قطع الحلقوم شرطا والاثنين من ثلاثة مكملان. نعم. من الثلاث الباقية حلت، وإلا فلا. وإن لم يقطع هذه مجموع هذه الثلاثة فما حلت، تبطل التذكية وتكون الذبيحة حرجة. نعم. والثانية يشترط قطع الحلقوم. ما نسامع، ارفع صوتك، ايش تقول؟ عمين وعن ابي يوسف، ايش قال عنك وعن ابي يوسف؟ ثلاث روايات، ما هي؟ احداها كعب الحديثة أنا بكر نجزها. شوف عندك وعن أبي يوسف إيش قال؟ وعن أبي يوسف ثلاث روايات. أيوة. أحدها كأبي حنيفة، والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاث الباقي حلت وإلا فلا. يعني هذا كقول مالك. نعم. والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين. نعم. وقال محمد بن الحسن إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل. قطع من كل واحد من الأربعة اللي هما الحلقوم والمريء والودجين أكثرهما حل. أكثرها حل، يعني ما قطعها قطعا باتا، وإنما جرح كل واحد من الأربعة اكتفى كفى. نعم. وإلا فلا والله أعلم. فيظهر من هنا شدة الخلاف بين الأئمة رحمهم الله فيما يجزئ في التذكية، وأكملها وأفضلها وأصلحها قطع الأربعة، الحلقوم والمريء والودجين. نعم. قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك كراهة إلا داود منعهما يعني ما يجوز تنحر الشاة ولا يجوز لك أن تذبح الإبل بل لابد أن تنحر الإبل بالتعيين وتذبح الشاة بالتعيين نعم وكرهه مالك كراهة تنزيه والإمام مالك قال يكره كراهة تنزيه أن تغير السنة فينحر تنحر الشاة ويذبح الإبل نعم وفي رواية كراهة التحريم وفي رواية أن هذه الكراهة كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه والفرق بينهما أن كراهة التحريم تكون محرمة وأن كراهة التنزيه تكون مكروهة يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها نعم وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح نعم والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور يعني البقر حكمها الذبح للنحر أيوه. وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها يعني أن البقرة مخير بين أن يذبحها وينحرها نعم قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس بالدم نعم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظم والحكمة في ذلك لأن الله جعلهما طعام إخواننا الجن فلا يجوز لنا أن نقرب العظم للنجاسة بالذبح بها كما لا يجوز لنا أن نستنجي بالعظم لإفسادها على إخواننا الجن نعم لئلا تتنجس لكونها ذاب إخواننا من الجن وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما الظهر فمدي الحبشة يعني السكين الذي يستخدمه الحبشة يستخدمون الأظافر بدلا من المدر من السكين نعم فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار قوله صلى الله عليه وسلم وهذا يعارضه وهذا عارض لهم وهذا شعار لهم يعني أن استخدام الظفر يجعلونه شعارا لهم يتباهون به ويقومون بذبح الأشياء به وهنا يرد السؤال لو فرضنا أن حبشيا أسلم وقد تعود أن يذبح بالظهر فهل إسلامه يبيح له الذبح بالظهر؟ لا الجواب لا. لا لأن في هذا تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بالكفار بل نهينا عن الذبح بالظهر مطلقا سواء عرفنا علته أو لم نعرف نعم قوله فأصبنا لهب إبل وغنم وهذا موضوع آخر، قصة أخرى ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أنهم لما رجعوا من المعركة ومن الغزوة وهم في الطريق وجدوا عددا من الغنم ومن الإبل تابعة للجهة التي غزوها، فبادر بعض المسلمين بأن ذبح منها من الإبل ومن البقاء ومن الغنم ووضعوها في القدور ليطبخوها. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ورآها على القدور تفور، قال ما يعني ما الذي في القدور، ماذا تطبخون؟ قالوا وجدنا إبلا وغنما سائبة نهبا فأغلناها وذبحناها لنطبخها للجيش. فأمرهم بقلبها وأمرهم بإنزالها ومنعهم من أكلها، ذلك لأنهم تجرؤوا وأخذوها بغير إذن من الإمام، وأن هذه الحيوانات الغنم والإبل المفروض والأصل أنها تقسم، تخمس أولا ثم تقسم على المقاتلين، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها قبل التقسيم، لذلك نهاهم أن يأكلوا منها. ولما أنزلوها فحصها وعدها وعد كل 10 من الغنم بواحد من الجزور من الإبل، وهكذا قسمها عليهم بعد أن منعهم من أكلها لأنهم أخذوها بغير حق. نعم. فأصبنا نهب إبل وغنم فندى منها بعير هرب فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابل، يعني منها ما هو فيه داء الفرار والهرب وحشية، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به كهذا، يعني أرموه بالسهام حتى تقتلوه. أما النهب فبفتح النون فهو المنهوب، يعني الغنم المنهوب، يعني المسروق، الغنم الذي يؤخذ من غير مسروق، هو سائد في الأرض وليس مسروقا، لأن هؤلاء غزاة جمعوه من غير حظائره. نعم. وكان هذا النهب غنيمة، هو من الغنائم، مفروض أنه يضم إلى الغنيمة ويقسم ويوزع توزيع الغنيمة. وقوله فندى منها بعيرا أي شرد، فندى منها بعيرا أي شرد وهرب نافرا، والأوابد النفور، النفور والتوحش، إن يعني فيها أوابد أي شرد وهرب أي تشرد وتفر. نعم. والأوابد النفور والتوحش. نعم. وهو جمع أبدى، جمع آبد، جمع آبد بالمد وكسر الباء، آبد آبد وكسر الباء المخففة، ويقال منه أبدت بفتح الباء. نعم، يعني فررت وهربت، أبدت تعبد، أبدت أتعبد، أب أب أب فتح الباء تأبد بدمها. أبدت أتأبد. نعم. أو أتأبد. وتأبد بكسرها. وتأبد يتأبد بكسرها. وتأبد يتأبد يتأبد ويتأبد. نعم. ويقال منه أبدت بفتح الباء. أبدت بفتح الباء. تأبد تأبدت تأبد تأبد تأبدا بضمها تأبدا بضمها. وتأبد وتأبد بكسرها. نعم. وتأبدت ومعناه نفر من النفر من نفر من الإنس نفر من الناس من الإنس إنس يعني نفر من الناس من فر من الإنس. وتوحش. وفي هذا الحديث دليل لإباحة نفر من المعابدة نفر من المؤانسة ونفر من الناس ونفر من الماء من نعم. الإنس وتوحش وتوحد وتوحش وتوحش من ال... وتوحشت نفر وتوحشت ماشي. ايش عندك يا علي؟ في هذا الحديث لحظة أبدت أبدت أبدت تأبدا تأبد بكسرها معناه نفرت نفرت من الإيه؟ من الإنس من الإنس وتوحشت نفرت من الناس يعني من الإنس. نعم. انتهى الوقت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.